لا ينبغي إدغامه. وأنت من رجال الهيئة تبعد عن العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع إن وأخواتها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: والفعل إن لم يكن ناسخا فلا الفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا. في هذا ايش عرب؟ اسم اشارة. ايش عرب؟ هذا مبتدا. هذا مبتدا ولا مبتدا؟ أنا كلمة المشكلة هي في مكانك. ايش عربه؟ ايش عربه؟ أنا عرفته مبتدا. لأنه هذا اسمه إنه مخفف هذا ناعس. وين الموضوع؟ نعت هذا حميد ده. فازع عنكم ايش هذا؟ الناس كلها عارفة انه فازع عنكم هذا. فازع محي الدين. فازع محي الدين. ايش محي الدين؟ هو الذي فازع. يا اخي نحن ما نبغى من محي الدين. انا محي الدين. ان كان طلع واحد يبغي هذا كان يكون تعني بين الكلمات بين الحديث ومن الحاء ومن القران ومن هذا الا اذا نظرتم في الاعراب صارت القواعد اللي دارتها من هذا ذي يشير الى ان هذا مخصص ان هناك كمن هذا يعني الان عدم على نفسه كلمه ان في هذا صفة له حق إنه يجب بساعة عنك. والفعل يقول الله بالفعل الفعل إلا أن يكون نافحا. إذا لم يكن نافحا أفعل النواسق هذا عرفتموه؟ إذا لم يكن نافحا فلا لا تلفيه لا تأكله موصلا بإن موصلا بإن ذي هذه المخففة منهن لا توصل غالبا إلا بالأفعال النوافل لا توصل لا لا لا توصل بالأفعال التي ليست نوافل. الأفعال النواصر تعرفونها إما كان وأخواته وإما كاد وأخواته وإن كانوا الذين كفروا لن يطيحونه. واضح واضح. نعم وإن كانوا لن يستحقونك من الأرض وأفعل يعني ظن وأخواته عن القلوب هذه الأفعال النواصر إن المخففة من لا توصل غالبا إلا بهذه الأفعال. هذا معنى كل بماري بالفعل إن لم يكن ناسخا فلا كل فيه غالبا بإذن موحدة. واضح؟ هذا تقرير البدء. وإلا ظنك لمن كاتب ظن وأخوات وإن وجدنا أكثر من كاتب قالوا وإن كانت لك بيرته. واضح؟ هكذا أفعل نواه ظن وأخوات كاد وأخوات كان وأخوات. هذا معنى قبل ابن مالك والفعل ان لم يكن في خمسه تلقيه غالبا بقيد الاخرى حتى كاد باقي بعد لان ما جاءت من هذا المخطط هذا من الله في القران الا وهي موصله نص. نعم بالفعل من افعال الواقع. ما فهمت ولا اعاد عيمسك تلفيه هذا نافية لا تلفيه فلا تلفيه فلا تزيله غالبا موصلا بدون الياء يكون بدون الياء هذا ناسلك مع الياء الياء بالياء نحن نقول فلا تلفيه غالبا بدون الياء هذا الذي حدث له ان كان انت جعلتها ولا جعلها من عقيم يعني خاتمة لا من لاهية لأن ما في لا تجدد في اللسان العربي إلا لا من لاهية واضح هذا إذا خففت إن فلا يليها من الأفعال إلا الأفعال الناسخة للابتداء نحو كان وأخواتها نحو كان وأخواتها وظن وأخواتها قال الله تعالى إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وقال الله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم هذا كاد وقال الله تعالى وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين إن ظلك لمن الكافر وين الثاني ويقل أن يليها غير الناسخ ويقل قليلها أن يليها فعل غير ناسخ مثل قول العرب مثل إيش نحو قول العرب إن يزينك لنفسك لنفسك إن يزينك لنفسك هذا قول من أطفال العرب ليس على هذا أن هذه مخففة من الثقيل قلت مخففة من الثقيل من تقول؟ أن مخففة من الثقيل أنت تقول أن أنت تقول أن صعبها أين لك؟ مخففة من الثقيل واسمها ضمير الشاهد مكتوب اسمها ضمير مخففة من الثقيل إن يزينك يزينك نعم المضارع هذا إيش؟ على مطلق طيب لا نفسك لا بلا من الابتداء نعم ونفسك فاعل فاعل منه فاعل يزينك وهذا إيش حكم هذا؟ هذا قليل ولكن صناع عن العرب إن يزينك لنفسك من يسيرك لهية هيا لهية هذا أنت أعربها جملة هذا نعم شو هذا أقوال العرب هذا يقولون يزينك لنفسك من يسيرك لهية من هذا يسعى ربك هات يا ولد هيا هيا ابو الضوء بالمناظر ها؟ طيب ما هي نسينوكا نسينوكا نعم مرفوع طيب بالكاف والكاف ايش على الكاف؟ مبني على ايه؟ مبني على السكون وين السكون؟ مبني على الفتح في محل ايه؟ نسمع فعل طيب لا هي لا اللام للابتداء نعم هي وهي فاعل لشيء فاعل لمن؟ يشينك فاعل هذا مبني ولا معرف لا خليك اعرابك طيب ها؟ فاعل مرفوع عنه علامة مرفوع؟ لا لا لا فتح لا هي هذه مبني هذا الضمائر وكل مضمار له البناء يجب ها؟ وين السكون؟ لا هي هذا فيها سكون؟ سكت وين هذا السكت؟ ما هي لا ما نسكت ما نسكت لا هي هذا مبني على السكت ها؟ مبني على السكت ما حد يعرف فاعل زي ما قال لها لكن اسقل عليها وحكم هذا المثال ايش؟ قليلة واضح من اقبال العرب نسبه الى القله الكثير الغالب ان تتصل ان هذه الافعال يعني النوافع كما تقدم كما جاء في القران وان يظنك لمن الكاذب وان وجدنا اكثرهم لفاسق وان يكاد الذين كفروا لن يفلحوا وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله وإليه أشار بقوله غالبا. هذا معنى قول ابن مالك، قول ابن مالك غالبا، الغالب هو هذا. ومنه قول بعض العرب إن يزينك لنفسك وإن يشينك لهي. وقولهم إن قنعت كاتبك لصوتا. هذا كمان للمثال من أمثلة العرب. هيا ولد أنت أنت مثل له إن قنعت كاتبك لصوتا. لا لا لا إن مخففة من الثقيلة. طيب قنعت كاتبك، قنعت قنعت فعل المفاعل. وين الفاعل؟ التاء. التاء التاء نعم. التاء هذا مبني على ايه؟ مبني على الفتح في محل رفع فاعل. بالفعل هذا مبني على ايه؟ مبني على السكون باتصاله بالتاء. طيب اسمع ده، قنعت كاتبك. ها؟ قنعت كاتبك. كاتبك قنعت كاتبك مفعولا به. نعم. طيب اسمع ده، بصوت صوتا وهو مضاف، والكاف ضمير متصل في محل جر بالإضافة. لا مضاف كاتبك. طيب اسمع لي، لصوتا لصوتا اللام لما الابتداء لام الفارق. لام الفارق نعم، ولكن عند سيبويه لام الابتداء. صوتا مفعول ثاني. أيوة هذا يعني اعرابه انتبهوا. نعم يا شيخ. لا شوف شوف عمرو يرفع يده. شيخ شيخ لا انا انت الا بعد عمرو. نائب مفعول مطلق. نعم نائب. نعم نائب مفعول مطلق. ليش اكون نائب؟ نائب عن فعل الماضي. وين الفعل؟ قنعت. شوف قنعت موجود، غير موجود، غير موجود. شوف نائب عن لفظ، عن لفظ فعل. لا لا نحن كله يعتذر، سمع الاعراب. هو هذا نائب مفعول مطلق، هذا مبين. نائب مفعول مطلق مبين لنوعه يا شيخ. طيب على كل احوال مفعول المحذوف ممكن ضربته يا شيخ. ممكن لا صوتا ضربته لا صوتا. ان قنعت كاتبك ضربته لا صوتا. كيف تحكي عن هذا؟ ضربته لا صوتا. هذا ما يقول يا شيخ انك خاف من الصوت. لا لا دون الثاني اللي رفع يده. هيا انتبه على هذا. فهد انت رفعت يدك. شيخ لا ما جيتم بالعبارة التي انا ضربته لصوتا يا شيخ. لأن الضرب هو مقابل الصوت، لا يمكن يأتي الصوت. تقنيعا قنعت كاتبك. تربى صبيه. هذا هو. هذا نايف. هاي انت في الموضة. ولكن التقنيع هذا زيه في عن التربة. التقنيع ايش معنى قنعته؟ التقنيع ما معناه قنعته بالضرب. هذا الضرب هو الاصل. ما ياتي تمييز يا شيخ. ما ياتي تمييز ابدا. ما تشوف هذا المثال الا في ذلك. ليش ما يكون مفعول ثاني؟ أما قنع هذا ما لا لا لا لا قنع ما تتعدى إلا لمفعول الله. لكن نكرة الإمام قنع هذا ما هو على كل قواعد العرب. ما هو على كل ما المانع نقول تمييز؟ أروح أروح نائب مفعول مفعول ثاني. لا نائب مفعول ثاني ما قال الطيب. هذا وأجاز الأخفش إن قام لأنا. وأجاز الأخفش إن قام لأنا. يا أخي خذينا نمشي. قال سؤال يجوز يكون لي مفعول مطلق من غير لفظ فاعل. مطلق. وأجاز الأخفش إن قام لأنا. وأجاز الأخفش إن قام لأنا. أجاز الأخفش قبل، ولكن هذا قليل. وهذه الأمثلة كلها قليلة. أمثلة قليلة. ما هو الكثرة، إنما الكثير الذي جاء في كتاب الله، وهو ابتطال إلى هذا من أفعال النوافع كما مثلنا لكم أول، وإنا ظنك لمن الكاذبين، وإن يكاد الذين كفروا لن يفلحونك، وإن كانت لكبيرة إلا عن الذين هدى الله. ما الفرق بين المثال الأول ومثال الأخبش يا شيخ؟ لا كل هذا المثال كل اتصاله بغير هذا بغير فعل الله اتصال ان هذا بغير فعل الله يعني قوله واجاز الاخبش كان هذا غير غير هذا جاء في مثال اخر اتصال وكلها سواء الامثلة هذا في محلها ان كان ما فهمت اول يعني لازم تفعل ومنه قول الشاعر جلت يمينك إن قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد. من هي التي قالت عاتك هذا؟ عاتك هذا عاتك اسكت يا سيدي اسمع هذه عاتك لما قتل البدوي هذا الزبير بن العوام لا او ناي ها فقتله فطعنا لكن لو ظلم قصيدة ذلك له ترشيد زبير عاشق ها ترشيد تقول لو قومته صفر صحيح ان هذا الشجاع الزبير بن العوام غدرا غدرا قال فلا هو ايش خلت يمينك لا تقول سنة هذا نوع قليلة نادر بلا المسلم ولكن هي التي كثرت على أسنة الناس العادة ولكن خلت يمينك الفتح راجع كتب التفسير كتب اللغة تصف زي ما قلت الدعاء تدعو عليه خلت يمينك ايش قتلت لمسلما حلت عليك عقوبة المتعمد وهو قتلك هذا لجبه لحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخذ مواصل أيام في القتال يوم من الأيام كان العدو كثير من الكفار قال الصحابة لجبير بن العوام أحمل عليه يحمل معه قال لهم الزبير ما تقدر قال واحمل لحم العدو وحمل الزبير الحملة هذا حتى خرج العدو هناك وقتل منه ما رجع ولا تبعه واحد حملته ماته وولده كمان عبد الله بن الزبير لما حطره الحجاج هنا إذا إذا إذا إذا حمل عليه يوديهم إلى هنا للمعاد وإذا كبر حمل عليهم هنا يوديهم إلى بيتهم ما قتلوه حتى ضربوا رأسه بالمنشية الشاهد يا شيخ خلت يمينك هذا يا أخي خلت يمينك قتلت يمينك فعل نعم يعني ودعوا عليه بأن يسل هذا له سبيلا بدليل يسلم مثل فرحة فرح هذا أفعال لازمة هذا دعت عليه بسند له الذي قتل به الزبير وإن تخفف أن فاسمها استكان والخبر اجعل جملة من بعد أن من تلك الليل إلى هذه المتعة الآن دخل ناصر عبد المال في ذكر حكم أن إذا خفف إن هذا إذا خفف تخفيفه إن وأما أن تخفيفه أن واضح ولكن لا تهمل عن العمل أن بالفتح لا تهمل عن العمل في لسان العرب عزم على قبيل المادي وينتو خطف لنا تطبوا هالثقل تطبوا هذا من السأل تحضر تكلم والخبر جعل جملة من بعد الحلقة وخبر عن هذا جملة جعله جملة بعد أن مثل قوله تبارك وتعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله مثل قوله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا أن المخطر اسمها ضمن الشأن محذوف أن الذي خذوا عني هذه القاعدة التي تتصل بالفعل الجامد مثل عسى ومثل ايش؟ ومثل ليس هذا المخفضة أن يعني الناقبة التي نعم الناقبة لا توصل بالفعل الجامد توصل المطالع أو تدخل على يعني المال لا تتصل بالفعل الجامد على من سيكون يعني تصل بالفعل الباقي أنا قلت لك هذه أصحى من هذه خذ عني هذه أن أنت المخففة لا تتصل إلا بإيه تتصل بالفعل الجامع ولكن واما الفعل الذي ليس بالجامع لا تتصل به إلا إذا فرق بينه وبين إيه بالنفس أو باللو أو بإيه أو حسن تبسيطه غرقا ما فهمتم ولا خذوا هذا انظروا الى القواعد الى الايات والى الاحاديث تشوفوا رديمه كثيره ان كان الغمان يا شيخ ما بحسبوا ان لا تكون فتنه بالنسبه هذا ما هو مخطط هذا هو مخطط ما تكتب المكان هذا عن القراءه قراءه حفص ان كان بالنص ولو في البداية هذا لو كانت مخطط ما تركيبه خذها على قراءة الرفع هذا نحن نعرفها واضح فعل الذي بمعنى الظلم لك فيها مجهد النصبيبها كما ياتيك في النواصل وصل بها مطالع مرفع إذا نصبت بها المطالع هي مصبيبها هي أن وإذا رفعت المضارع هي مخطط انتبهوا اذا نصب عامل اذا في الغالب الا يليها غير في الغالب الا يليها غير الافعال الجامده ولكن هذا الذي بني ذلك على القراءات لا يشوف يفتن بينها وبين الفعل غير الجامد ليعلن انها عن المخطط نعم مثل قوله تبارك وتعالى ونعلم ان قد فرقنا أن هناك عرفنا أنها مخطفة لأنها تفصيل بينه وبين الفعل يعني المتصرف بعد بأن بقد واضح أن لم يراهم أحد ها واضح أن يمسك شيخ بعض من يقول إذا سبقت بعلم تكون عادة مع وصل العلم إذا سبقت بعلم لا تكون إلا مخطفة لا تكاد تنطق ابن مالك ما نبغاها من بعض اخذتها كما اخذوا لا تلقى في المضارع لا بعد لعب عن اذا يزارد من نافذ او زاد من كتف حد لابد ان يصيبه لان لا بعد علم ولا في من بعد اصيب بها مضارع او اوه هذا من زمان عرفنا واضح احمد انتبهوا احفظوا ان كان تبغون تستفيدون كما حفظتم هذا ما حفظتم هذه القواعد ما تستفيدون تروح عنكم اعطيتكم بالحفظ انت استقل يا اذا خففت ان المفتوحه بقيت على ما كان لها من العمل على ما كانت عليه من العمل اما ان المكسورة إذا خصفت بطل عملي وقل عملي ما جاءت في القرآن عاملة إلا في صورته آخر ظهر صورته وقراءة البصر نعم نافع، وأما في قراءة وحفظ يعني بس وخطر إلا بنفسه فإن كل لما لن يحصل له، وأما قراءة حفظ ودرس نافع ولا تهلك مدينة وإن كل لما لن يحصل له فعمله مع تخفيفه، ولكن من فين يعرف هذا التطبيق اللي ما دام في القوانين العربية يفكر كلامه واحد، فلا بد من دراسته في القواعد العربية. نحن عند العلماء هنا اللي درس عندهم ما يفكر يختار ما جاي في القواعد العربية البلاغة لا يفكر كلامه مطمئن لا سمع أنا تشوف واحد يلحم من جهة اللفظ يلحم من جهة القواعد يلحم من جهة المعنى يلحم في هذه السكينة، لكن لا يكون اسمها إلا ضمير الشان محدود. أقول هذه ما أخذت إلا من كتاب الله ومن أسعار العرب ومن أقبال الله، لذلك لازم الإنسان يستعد ويدعو هذا العرب عشان يحفظ الكتاب عشان لا يهلك نفسه، يكون في كتاب الله برأيه. ما فهمت انا صحيح؟ لازم تقولوا له وخبرها لا يكون الا جمله وخبر ان اذا مخففه من الياء خبرها لازم ان يكون جمله واضح، وذلك نحو علمت أن زيد قائم. علمت أن زيد قائم أي علم من هو اللي يعرب هذا؟ لا مثلا سنبيتي هذا ما أنت أنا علم علم فعل وفاعل أن زيد قائم المخففة من الفقير المخففة من الفقير واسمه ضمير طويل الشأن. ما عنده ضمير شأن اسمه مخطط محذوف تخميره انه لا ابدا انه هذا مسدد انه انه زيد قائم زيد فاعل زيد مبتدا قائم الجمله هذه كلها يعني خبر يا شيخ خبر لما زيد قائم خبر لا خبر لما خبر وكيف نفسه خبر قال يا شيخ خبر قال خبر أن في محل محل رفع خبر جملة جملة في محل نصب فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان وهو محذوف محل نصب علق على العام جملة بنفسها في محل أما أن مع محمودها في محل نصب مفعول أن لأن سدت أن هذا ما سد مفعول ظن فأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشان وهو محذوف والتقدير أنه وزيد قائم في جملة في موضع رفع خبر في موضع رفع خبر أن والتقدير علمت أنه زيد قائم وقد يبرز اسمها وهو غير ضمير الشان وقد يبرز اسمها وهو بقوله فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقتي لم أبخل وأنت صديقي فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديقي وأنت صديقي سوف أسمع من البيت لكم هذا البيت يحتاج إلى الإعراب إلى فيها قواعد من يقوم بإعراب هذا البيت والمستعد مستعد للمناسبة من هو؟ أنت يا ولد أنت قال عارف يا ولد لا تنسوا صوتي أملي عليه أي فلو عنك فلو لو شلفية ما ينفع ينصب غير جازمة ما فيها لا وكان غير جازمة لازم أدوات الشخص اللسان العربي لا يقع بعدها إلا أفعال اسمك أنت يا ولد ما علموك هذا ما علم هيا كيف وين لا هيا هلا وأنت هلا وهذا حرف صرف نعم ما ينفع نصرف تصرف محلوب يا شيخ. ايوه محلوب. ايوه التقنية ثبت ان هذا شعر انت ان الله دخلت عليه شعر ابوه خطف من الثقيله. ايوه خطف من الثقيله. طيب شعر ابوه ما له اعراب وين الفاعل؟ الفاعل ما مر احنا تعلمناش عن الفاعل. فاعل ايش؟ فاعل ثبت يعني الشرط هذا اللي قلت لك المنظر المؤول. ايه المصدر المؤول مع انه عمودين. ايش تساوي له؟ ايش تساوي له؟ كوني. اها يعني كيف؟ ثبت كوني. هيا هيا هيا بس خلينا انسان ثم تخلوني اقول لك حتى اخر من هذا الشيء. لو ثبت سؤالك مجيايا. سؤالك مجيايا. فلو ثبت سؤالك. فلو انك ايش؟ ثبت سؤالك مجيايا. ايش بعد انك؟ في يوم الرخاء. في يوم الرخاء. لا. خالد فلو انك في يوم الرخاء سألتني طلاقتي.